المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في حلقات برنامج نور على الدرب. في هذه الحلقة نعرض ما لدينا من رسائلكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، وذلك ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة عليها. في مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ صالح، فأهلا وسهلا. أهلا بكم المستمعين. هذه رسالة وردت من جمهورية مصر العربية من مدينة السلوم من المرسل فتحي محمد مؤمن. يسأل هذا السائل يا فضيلة الشيخ عن مسألة تحصل له، يقول: أحيانا يحدث أن أشعر فيما أقوم به من عمل من صلاة أو غيرها بشيء من الرياء، رغم أنني في الأصل لم أقصد ذلك، ولكنني أحاول أن أتخلص منه بالدعاء الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. ولكن هذا الشعور يتكرر معي غالبا وينغص علي ويزعجني، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجرين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين، وبعد. فإنما أشار إليه السائل نوع من الوساوس، والشيطان حريص على إفساد عبادة العبد وإضلال سعيه، وذلك ولذلك يخطر له في هذه العبادة ويحاول تشكيكه بما أداه، فإن عجز عنه ليترك هذه العبادة شغل باله بالرياء، فإذا كان متجنبا لذلك شغل باله بالتشكيك بأنه ربما رأى وحظه على أن يخفف الصلاة خشية أن يقول عن نفسه إنه مرائي أو أن يقال عنه ذلك، وهذا مما ينبغي للمسلم أن يتجنبه وأن لا يلتفت إليه. ومن علاج ذلك أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويستغفره قبل دخوله في الصلاة، ثم بعد التكبير ودعاء الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي الله جل وعلا ويقرأ ويواصل في القراءة، يتجنب الوقفات التي يتطرق فيها الشيطان إلى إدخال الوساوس والتخيلات في فكره. ولا يصح من المسلم أن يترك عملا أراد أداءه خشية أن يقال إنه مرائي، إنما ينبغي أن يستوي عمله في حال خلوته وفي حال ظهوره أمام الناس، وإن كان في ذلك عسر، إلا أنه ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإن الاستعاذة بالله والالتجاء إليه والعزيمة الصادقة عون أي عون، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا هذا السائل فتحي، يقول: هل هناك ركعتان بين أذان المغرب والإقامة؟ فبعض الناس ينكرون ذلك ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي هاتين الركعتين، نرجو الإفادة. هؤلاء الذين ينكرون ذلك إنما يفعلون ما يفعلونه عن جهل. أولا، جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: لمن شاء. فبين أن هذا أمر ليس للإيجاب، وإنما هو ترغيب لمن يختار ذلك. وجاء في حديث آخر بين كل أذانين صلاة،